الميزة الثانية تحذف من مضارع المجزوم وصلا. لو قرأنا في سورة مريم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يقول امسحنا دابنا يعني كل ده امسح بس، ولم أكن بدعائك رب شقي، أهي أخنه ده فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه هي، يبقى ده فعل مضارع من كان أقول، يبقى المضارع المجزوم تحذف نونه تخفيفا، ولم أكو بغية بعدها بآيات قليلة، ولم أكو لم حرف جزم، أكن شأن مضارع مجزوم كان علامة جزمه إيه؟ اسم كان ضمير مستتر تقديره أنا، شقيا خبر في نفس العربة، أكو فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على النون التي حذفت تخفيفا، واضح ابنه ولا؟ يبقى نون المضارع تحذف تخفيفا، هذه ميزة فيها، لكن بشرط ألا يكون بعدها ساكن، يعني لم يكن الذين كفروا، شوف لم يكن، لم يكن الذين كفروا، النون بعدها ساكن، فالتقى إيه؟ فتخلصنا منهما بالكسر، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذا وليها ساكن النون لا تحذف. طب إذا وليه ضمير متصل إن يكنه، شوف يكنه فلن تسلط عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، بدأ يصف لأصحاب الكرام اللي هو الدجال، بدأ يصف لهم يعني إنه هيئته كذا وشكله كذا، ففي واحد كان من الناس مشهور في المدينة اسمه ابن الصياد، يعني نفس الأوصاف انطبقت على مين؟ يا ابن رد، يا هلا يا ابن رد، حرام عليك لما اكلمك رد عليه عشان ما زعلش. فابن صياد ده انطبقت عليه شروط النفس، هيئه الدجال اللي هو ياتي في اخر الزمان، ويبقى فتنه عظيمه. فسيدنا عمر لما راى ابن صياد ده استل سيفه وقال انا هريح البلاد والعباد من ده خلاص، عشان ما ياتيش في اخر الزمان وظل الناس ويقول لهم انا ربكم الاعلى، من رسول وصفه قال فهمت ابن ولا لا، ان ياتي اعور وعلى جبينه مكتوب ونفس الصفات وجدوها في نفس الشخص ده، قال بس استل سيفه وهيذبح مين؟ فرفعت ابوك يقول له ان يكنه فلن تسلط عليه، يعني ان يكن هذا الشخص هو نفس ابن صياد لن تسلط عليه، يعني تنزل تضربه ما يموتش، لان هو دي ايه من علامات القيامه، انت فهمت ابن ولا لا؟ فلازم يجي عن نفسي هكذا قدر ربنا. طب هتموته ازاي؟ ان يكنه يعني ان يكن ابن الصياد هو الدجال فلن تسلط عليه، يعني ما لكش قدرة على قتله، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، يعني مش هو يبطب هتقتله ليه؟ انت فهمت يا ابن الحديث؟ ان يكنه اهي يكنه دي الهاء دي خبر يكن، يعني ان يكن الدجال ان يكن اهو ان يكنه ده اسم يكنه، ان يكنه ان يكن هذا الشخص هو الدجال فلم تسلط عليه، فأصبح اللي بعدها ضمير متصل، ضمير متصل، الضمير المتصل ده لا يجوز أبدا أن تحذف النون، لا إن يكهو إن يكهو، يعني لا بد أن تبقى ولا تحذف. إذا لحظة طيب أنا هجاوبك حاضر بس دي الفرصة بس أشرح الجزء، إذا النون المضارع تحذف تخفيفا وتجد آية قرآن ولم يكو ولم يكن من المشركين ولم أكو بغية، وتكون مثلا لم أكو مهملا أصلا لم أكن، فتحذف نون مضارع تخفيفا، لكن الشيخ قال بشرطه، اسمع كده الشرط، وحذف نون مضارع المجزوم وصلا، يعني توصل الكلام، يعني شوف ولم أكن لا أوصل الكلام، لا تقول ولم أكو وتسكت، لا صل الكلام بعضه، ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم يكو من المشركين، توصل الكلام. طيب إن لم يلقها ساكن، يعني يكون بعدها ساكن، لم يكن الذين كفروا، إن كان ولاها ساكن تبقى النون، ولا ضمير نصب متصل ولا ضمير نصب، يعني كلمة إن يكون هو دي ده خبر يكن، يعني إن يكن هو إن يكن ابن الصياد هو اللي هو المسيخ الدجال ده، فأصبح ده ضمير نصب يعني خبر يكون، خبر يكون. فده الضمير المتصل ده لو وقع في محل نصب لا يجوز أن تحذف النون، لا بد أن تبقى النون، يبقى تبقى في حالتين فقط. اتفضل يا أخوان السلام. ما هو إن يكن محذوف، يعني شوف خد بالك، إن يكن، خد بالك، إن يكن هو، إن يكن هو يعني إن يكن ابن صياد هو المسيخ الدجال، ما هو في عندنا كان في اسمه وفي خبره. إن يكن هو يعني إن يكن الواقف أمامكم الآن هو المسيخ الدجال فلن تسلط على قتله. لو هو ده اللي واقف قدامكم ده، يعني شوف إن يكن هو يعني إن يكن ابن الصياد هو نفسه المسيخ الدجال لن تسلط على قتله. هتقعد تقتل إزاي؟ ما ده يبقى علامة من علامة القيامة. إزاي أنت هتين في العلامة دي؟ به لازم تعرف. بس وعشان كده بيكون ضمير نص، وتعرف إن كان يا أخانا الكريم ترفع الاسم وتنصب خبر، فلما لك في ضم النصب يعني معناها هيد الخبر، معناها إيه؟ يبقى الخبر. يا ابني خلينا نكمل كلامي مع الواد، فهمت يا عمي؟ عشان كده بقول لك ضمير نصب. طب ايه ضمير نصب؟ عشان تعرف ان كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. فلما ضمير نصب ده معناه الضمير ده هو الخبر. والاسم فين؟ ان يكن الواقف امامكم ده اللي هو ابن الصيام ده، ان يكن هو يعني اللي هو ايه؟ اللي هو المسيخ الدجال فلن تسلط على قتله. تفضل يا عمي. مش انت عرفت دي يا شيخ محمد؟ اكل، حاضر حاضر، اكل فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون الموجودة على النون. هنا في العرب اهو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون على النون التي حذفت تخفيفا. خلاص يا عمي؟ يبقى كم كم كم ميزة ميزة ده كان يا دولت انت هو احنا كنا كم يعني؟ لا احنا الان شرحنا كم؟ ايوه شرحنا. طيب الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عشت وضه اذا مني الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن وكر، لو قلت وقفتها مش حوصفها وكفيها. الله الله.